أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. بقالنا فترة طويلة والله ما تقابلناش، وحشتوني وحشتني القعدة دي، القعدة اللي بتكلم فيها معاكم وبنناقش جماليات الأغنية والموسيقى بشكل عام. يا رب تكون دي بداية جديدة، ويا رب ربنا يوفقني وأقدر أسجل الحلقات في معادها كل أسبوع حلقة فعلا، ونلتقي دائما على حلقات جديدة. النية موجودة والتوفيق بتاع ربنا. في الفترة الأخيرة فقدنا كلنا صديق عزيز وأستاذ كبير وشخص غالي علينا الحقيقة، مش بس كفنان ولا كمطرب، لا على المستوى الإنساني كمان. فقدنا مطربنا الكبير محمد رشدي. أنا شخصيا علاقتي بالأستاذ رشدي علاقة كبيرة ووطيدة، والحقيقة يصعب علي حتى ألخصها أو أتكلم عنها. شفنا مع بعض أفراح كتير وشفنا أحزان كتير، اشتغلنا مع بعض أيام وليالي كتير، وصرنا وتعبنا وشقينا ونجحنا، والحمد لله أنه في آخر السنين من 3-4 سنين كده الحمد لله ربنا وفقني ولحنت له لحن في إحدى الليالي المحمدية، علشان يعني تتم هذه العلاقة اللي بيني وبينه وتاخد كل أشكالها. أنا اشتغلت وراه كموسيقي، اشتغلت جنبه كملحن أو معاه كملحن، وكنت جنبه دائما كصديق، هو كان جنبي كصديق عزيز علي، وأتصور أن أنا كمان كنت أحد أصدقائه الأعزاء. أستاذ رشدي أول ما سمعته زيكم كلكم، أو أول ما لفت انتباهي زيكم كلكم، كانت قولوا لمأذون البلد. كنت وقتها أنا طفل صغير وكنت بحب الغنوة، غنوة روشة كده ومفرفشة، لكن الحقيقة مش هي دي اللي أنا ناوي أزعها النهاردة، مش قولوا لمأذون البلد. وفكرت كمان يعني قلت أنه الإعلام كله اهتم بشغل الأبنودي وبليغ مع رشدي، والحقيقة هو شغل جدير بالاهتمام، عشان كده أنا قلت لا يعني خلي الحلقة دي للناس اللي عملت شغل فعلا جميل قوي برضو مع رشدي، وفي نفس الوقت ما كانش عليهم نقول تركيز إعلامي كبير. طيب إذا مش هنقول قولوا لمأذون البلد، لكن هقول تاني أغنية لفتت انتباهي كطفل صغير للأستاذ رشدي. الغنوة دي أنا أول مرة سمعها فكرة، سمعتهاش في الإذاعة، سمعتها كان حفلة معمولة اليوم الكفيف في دار الحكمة، كان الأستاذ رشدي بيحيي هذه الحفلة، وكان راح متبرعا هو والست أحلام الله يرحم الجميع، كانت في دار الحكمة زي ما قلت، وغنى فيها من العين دي حابة، كان يمكن سنة 61 يمكن 62، إنما الغنوة طلع قبلها يعني ربما طلع 59-60. من العين دي حابة تأليف صاحبي العزيز عليا كمان عبد السلام أمين الشاعر الكبير، وألحان برضو صاحبي وأستاذي أستاذ محمد المولى. مش ملاحظين أنه يعني كلمة الله يرحمه كترت قوي معنا؟ الله يرحم الجميع، رحمنا احنا كمان. من العين دي حبة غنوة يمكن عين الموج الفاحصة التقطت المطرب الشعبي محمد رشدي قبل كل الناس، قبل جميع الملحنين، عمل له غنوة شعبي شيك شيك جدا من العين دي حبة دي. أنا بس فرج على الكلام الأول. بص يا سيدي، من العين دي حبة والعين دي حبة، واعرف يا هاجر طبع الأحبة، ادي المذهب، كلمتين صغيرين جدا، تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الاتجاهات ماشيه بنفس. عبد السلام كان قصه بقى في الشغلانه دي، يعرف يعمل سيمتريات، يعرف يعمل تشكيله. بص يا سيدي، شكل متساوي اهو، خاصم وصالح واعتب وسامح يحلى الغرام، ثلاثه هم. القرب يحلى والحب يغلى بعد الخصام. خلي بالك بقى بالتركيب، خاصم وصالح قافيه داخليه اهي، خاصم وصالح اعتب وسامح، صالح سامح يحلى الغرام، قافله ميميه. طيب القرب يحلى والحب يغلى بعد الخصام، يبقى لا ولا والخصام. طيب والبدر دايما نشتاق اليه لو في سحابه دارت عليه، واعرف يا هاجر طبعا احب. طب يا ترى الكوبليه التاني كتب بنفس الطريقه ولا ما كتبش؟ بص يا سيدي، لما تجافينا اسال علينا ما تكونش قاسي، تجافينا اينا اسال علينا اينا برضو ما تكونش قاسي، يبقى سي المره دي. وحب حبه ده احنا احبه ولا انت ناسي؟ يبقى ابا حبه يعني احبه ولا انت ناسي زي قاسي. ده انت حبيبنا غالي علينا وازاي تسيبنا وتكون ايه نسينا؟ واعرف يا هاجر طبعا احبه. اذا الكلام خفيف وظريف وما فيهوش حاجه تحتاج منك، يعني اقصد اقول طالع على القلب مباشره على طول، وطالع على الابتسامه، لازم تبتسم وانت بتسمعه. طيب دخلت المزيكا، المزيكا من مقام النهوان، الفرقه اللي بتلعب كل اغاني رشدي، ربما جميع اغاني رشدي، او يعني تعالى نقول الغالبيه العظمى من اغاني رشدي، الفرقه اللي بتلعب فرقتي اللي انا شرفت باني انتمي ليها واكون عضو فيها، الفرقه الذهبيه بقياده اخونا العزيز موسيقار صلاح عرة. وقتها طبعا انا ما كانش، لا انا كنت لسه طالب في ابتدائي، يعني وقت الغنوه دي وقت من عندي حبه، فما كنتش لسه انتميت للذهبي. لكن بنقول انه الغنوه من مقام النهوان، مقام الدومينير، بتبتدي بنقر على القانون تن تن تن خبطات كده، ومزيكا، مزيكا روشه جدا، الايقاع بيتراوح ما بين الفوكس تروت والمألفوف والمقسوم. الغناء بتاع رشدي هنا لاحظوا بقى صوت الشباب فيه وهو منور، صوت رشدي منور، تحس انه مكسي مفتوح، مكسي طلاوة كده وحلاوة وجو عالي. الغنوة نفسها من الموجي غنوة دوارة، يعني غنوة واحد يعني داير مزيكا، عارف المزيكا، عايز يعمل شعبي بيعمل شعبي، بيعمله بشياكة الموجي. خلي بالكم الموجي ده له تاريخ مع الشعبي فظيع، ده الراجل اللي عامل مثلا ايه تسمية فضة بالذهب واللولي، ده اللي عامل وقفوا الخطاب سنتين على الباب مرضيش ابوي، ده اللي عامل وعامل وعامل وعامل، له شعبي، له يا بيت ابويا معزتك في عيني، له مذاق خاص جدا. لحد النهارده محدش بيعمل شعبي بمنطق الموجي، هذا الشعبي الشيك اللي مليان وجايع ومليان حاجات حلوه. ما بنبعدش عن نهواند في الحقيقه من اول الغنوه لاخرها، لكن هنلاحظ ملحوظه انه بالرغم من اتحاد الوزن، اتفاق الوزن بين الكوبلين اللي هو قاسم وصالح ولما تجافينا، نفس الوزن نفس الفكره، تلاتات تلاتات زي ما حكينا، بالرغم من كده صعب الفن على الموج وقال لك لا مش هعمل كوبلي واحد، عمل كوبلين، هتلاقي قاسم وصالح واعطيني نامع يحلى الغرام، هتلاقي الكوبلي التاني لما تجافينا اسأل علينا كده، يعني ايه في اضيق الحدود عمل تغيير واصبح هناك كوبلين فعلا. غنوة جميلة جميلة جميلة وشجية وشائية وشيك وشعبية. تعالوا بقى نسمع ملعين دي حبة، عبد السلام امين، محمد الموجي، محمد رشدي. واللي عندي حبة وعرف يا هاجر طبع الأحبة، واللي عندي حبة قاسم وصالح واعتب وسامح يحلى الغرام، والقرب يحلى والحب يغلى بعد الخصام، قاسم وصالح واعتب وسامح الغرام والقرب يحلى والحب يغلى بعد الخصام والبدر دايما نشتاق إليه لو في سحابة دارت عليه وعرف يا هاجس طبع الأحبة من العين تحبة والعين تحبة طبع الأحبة للعين دي حبة والعين دي حبة لما تكفينا اسأل علينا ما تكونش قاسي وحبة حبة ده احنا أحبة ولا انت ناسي ده انت حبيبنا غالي علينا وازاي تسيبنا وتكون نسينا واعرف يا هاجر طبع الأحبة من العين تحبة والعين تحبة يا عيني يا عيني على الحلاوة وعلى خسة الدم وعلى الغنوة لما تبقى حلوة. بعد كده نيجي للأغنية واسمحوا لي في التعبير الأغنية الصدمة الصدمة بمعنى المغايرة المختلفة الخاصة جدا غنوة ايه؟ غنوة تحت الشجر يا وهيبة. فكرة انا بتغاظ اول ما يقولوا تحت الشجر للراجل الابنودي كتبها الشجر ولا عبد العظيم عبد الحق لحنها الشجر ولا رشدي غناها الشجر هي تحت الشجر خطأ شائع مصري زي المستشفى كده والشمش عندنا احنا سين بتقلب شين كتير صح منهم الشجر منهم الشجر بقت الشجر لو قال تحت الشجر الغنوة تفقد كتير جدا حقيقة فاسمحولي هي تحت الشجر يا وهيب من اول العنوان الاغنية مغايرة ومختلفة وصادمة واعتقد ان دي الارهاصة الحقيقية بدور الابنودي في غنانا ربما في على تاريخ الابنودي كله ربما تكون دي اشد اغاني خصوصية وأقربها إلى طبيعته وإلى عدلة لسانه وإلى منطقه الشعري أكاد أقول إنه مفيش في الغنوة يمكن بيت مفيهوش شيء خاص تعالوا بص تحت الشجر يا وهيبة دي الشجر طبعا يا ما كلنا برتقان الصورة جديدة وغريبة جدا اتنين واقفين يأكلوا برتقان تحت الشجر هو اللي ما نعرفش اسمه وهيبة واقفين يأكلوا برتقان كحلة عينيك يا وهيبة جرح قلوب الجدعان الجدعان اول مرة نشوفها في الغنى خد بقى يا سيدي من اول الليل بينعس على البيوت وعلى الغطار بينعس ها يعني تأخذه سنة من النوم مش بينام بجد يعني لا يدوبك كده على البيوت وعلى الغطار بيفرد النوم كلمة ينعس دي من جوانا احنا طيب والبدر يهمس قصاد ينعس اهي لمين للسنابل والعيدان يصر الشاعر يصر الابنودي على خلق جو ريفي مصري مش في حتة تانية يا عيونك النايمين ومش سألين وعيون ولاد كل البلد صحيين يا سلام ست وهيبة نايمة ولا على بالها نايمة تمام عينيها مسترخية وهي نايمة وربما بتحلم أحلام جميلة كمان ويا عيني على أولاد البلد في المقابل عيونهم كلها صاحية مفنجلين مفيش مفنجلين طبعا في الأغنية لكن الكلام عايز يقول كده، كلها مفنجلة، كلهم بيحلموا بالست وهيبة وبيحبوها. جديد تحت الشجر واقفة بتتعجبي، دي برتقانة ولا ده قلبي؟ برضو شوفوا ال- ال- ال- التشبيه اللي بين البرتقانة والقلب والبت اللي واقفة بتتعجب تحت الشجر. الصورة فظيعة فظيعة، وما شفناش ده كنا في غنانا خالص. قلبي طرح، ادي تاني البرتقانة، ادي تاني الشجرة اهو، قلبي طرح نور فرح لما رأيت ايه بقى؟ رمشك سرح. جديد جديد قوي. بص يا سيدي الكوبليه التاني، يا عيقة يمتي يا نجمة الصبحية، يا عيقة اول مرة برضو ده يتقال، يا عيقة يمتي يا نجمة الصبحية، خلخال برنة. بيعمل ايه الخلخال ابو رنة ده؟ البنت ماشية تكلن تكلن تكلن، ايه اللي بيحصل على الرنة دي؟ يرقص الجلابية. جديد ما تقلش. والعقد غلة كهرمانية. يا جماعة يا جماعة بصوا بصوا الصورة، العقد غلة، هو في الحصاد هو في الغيط، كهرمانية غلة من الكهرمان، والطرحة بتترتر بلالي تحت الشجر الى اخره. الاخير بقى، تحت الشجر طل القمر يا لالالي، شافني حزين. القمر ده بص عليا شافني حزين. طبعا يا لالالي هنا يعني مجرد فرصة غنى، يعني هو مش قصد بيها حاجة، مش قصد بيها انه الغيط تركي مثلا امان يا لالالي، لا ما اعتقدش كان بيفكر بالطريقة دي، لكن هو يا لالالي كده يا لالي في السويس مثلا كده. شافني حزين القمر ده فميل عليا وقال لي، قال لي ايه بقى؟ عين الجميل منك. برضو جديد، عينه منك بقى اتقنى تحت الشجر راح تضحك الجنب الى اخره. اذا الكلام جديد جديد جديد جديد، اللحن كمان جديد، منطق جديد جدا في التعامل. بنلاقي الريتم المقسوم، وعلى فكرة ما كانش الصعيدي بقى دخل والحاجات بتاعتنا بتاعت الايام دي، يعني كان الريتم المقسوم، وبرضو مرة اخرى معنا الفرقة الذهبية اللي بتشتغل. اول ما بيخش عم عبد العظيم عبد الحق الملحن الكبير الأسطى الكبير العمدة الكبير، اول ما بيخش عم عبد العظيم عبد الحق بيدينا جوز نيات، بيلعبوا حاجة اسمها ميجوز. يعني ايه ميجوز؟ يعني ناي فوق بيقول جواب، بيقول عالي رفيع جدا، وناي بيقول قرار بتاعه. طب ايه فايدة الحركة دي؟ فايدتها تقلب لنا الدنيا مولد، تودينا الغيط المصري. اما كانوا يتلموا العصاجية ومعاهم الراجل اللي بيرص الموال ويقولوا واحد قرار واحد جواب، التيمة الرئيسية بتتلعب لنا لا لا لا لا لا لا لا الرئيسي بتاعنا، وناخد جملة جميلة جدا اللي هي تحت الشجرة وهيبة، سهل جدا تحفظها بمجرد انك تسمع الغنوة، ما تحتاجش منك لا وقت ولا حاجة خالص. قول تحت الشجرة وهيبة، قول احفظ ترن ترن منه علينا على طول. بيستمر في بياتي النوى. انا ما قلتش كنا انه احنا بياتي، اه احنا بياتي النوى برضو، مقام شعبي مقام حنين مقام جميل، نسبة كبيرة جدا من فولكلورنا المصري في شتى مجالاته معمولة من المقام ده. طيب احنا بياتي النوى، الليل بينعس على البيوت وعلى الغيطان، معمولة برضو من نفس المقام، استطراد اعلى اعلى اعلى اعلى. عندنا تحت الشجر واقفة بتتعجبي دي برتقانة ولا ده قلبي، كل ده بيودينا على الرصد ويرجع منه على البياتي. الرجوع الكورال لذيذ جدا، كورال البنات الموجودين مش كتير هم، لكن حلوين قوي برضو. يا عيقة يمتي يا نفسي يا نجمة الصبحية، بيودينا على مقام القرجغار او الشوري عرفا، والخال برنة يرقص الجلابية ويرجع تاني على البياتي. المهم انه ايه بقى الكوبليه الاخير اللي هو تحت الشجر، تحت الشجر تحت المظاهرة دي. المظاهرة دي لو ما كانش عم عبد العظيم عبد الحق ابن المنيا ما كانش عارف يعملها. ليه؟ دي بتتعمل عندنا في البلد في السحجة. السحجة اللي هي غنى الافراح، يتلفوا الرجالة زمان كانوا كده، دلوقتي بيقولوا لي انهم بقوا بيجيبوا دي جي، بس زمان كانوا يتلفوا ويدخلوا حد يرقص في النص، في نص اللفة الايدين مشبوكة وبتسقف وبيقولوا حاجة ويردده. يعني مثلا قولوا لابوها ان كان جاعن يتعشى، يقول قولوا لابوها ان كان جاعن يتعشى مثلا. عامل هو نفس منطق السحجة ده، تحت الشجر رشدي يقول يروحوا ردين تحت الشجر، يروح هو مجاود تحت الشجر، يروح بابا تحت الشجر. وكان ممكن يقعد ديها فيها بالدقيقة وبالدقيقتين وبالخمسة، وكان بيحصل كده معانا في الحفلات فعلا، ينطلق ويقول وهم بيسحجوا حواليه، بيعملوا السحجة حواليه. طيب ايه كمان الفكرة بتاعت ده؟ انه نقل من البياتي بتاع النوى لبياتي الدو، نقل من الصور للدو. والحركة دي حركة فقهاء ومقرئين، معظم مشايخنا الكبار وخدوهم منهم شيوخ دلوقتي المعاصرين، يعملوا كده، يبتدي من بياتي الدو، من بياتي الري، ويطلع منه على بياتي الصول. لو حسبتوها ري مي فا صول، نفس المسافة من الصول للدو، صول لا سي دو. اذا صول لا سي دو زي ري مي فا صول، اخوات بعض بالظبط. عملها عم عبد العظيم عبد الحق الرشدي، وعمل له الاثنين بياتي، وطبعا ده اقتدار شديد، رجع تاني للبياتي الاصلي. اما رشدي فهو كده بقى، وما يجيش غير كده، وما يتعملش الا كده. النور، نور الشباب، صحوة الشباب، زهزهة الشباب، فتوانة الواد الفلاح المصري الجميل ابن البلد الجدع، كل ده يرافق صوته، يرافقه فعلا، لا يتركه للحظة. وفي نفس الوقت مطرب جميل، جميل مصحصح وفايق وحلو، ويحترم اللحن اللي بيؤديه. أصدقائي المستمعين، تحت الصجر يا وهيبة، عبد الرحمن الأبنودي، عبد العظيم عبد الحق، ومحمد رشدي. ينعس على البيوت وعلى الغطاء، والبدر يهمس للسنابل والعدا، الليل بينعس على البيوت وعلى الغطاء، والبدر يهمس للسنابل والعدا. يا عيونك النايمين ومستقلين، وعيون ولاد كل البلد صحين، تحت الصجر واقفة بتت عجبيدي، بصوا انا ولا ده قلبي، قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح، قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح. وحلت عينك يا وهيبة جرح قلب الجدعان، تحت الصدر يا وهيبة يا مثل يا نجمة الصبحية، يا عيقة يا انتي يا نجمة الصبحية، والخال برنة يرقص الجلبية، والعقد غلت كهرمانية، والطرحة بتدفر ملالية ملالية ملالية، تحت الصجر وقفة بتتعج بيدي، قلتو انا ولا ده قلبي، قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح، قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح. وحلت عينك يا وهيبة جرح قلب الجدعان، تحت الصدر يا وهيبة تحت الصاجة خلي القمر يا لالي شافني حزين ميل عليا وقال لي قال لي قال لي عيني الجميل منك بقى اتهنى تحت الصجر راح تضحك الجنة تحت الصجر وقفة بتضحك بيدي والسؤال ولا ده قلبي قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح وهلت عينك يا وهيبة جرح قلب الجدعان تحت الصدر يا وهيبة يا بدلنا برتقال وهلت عينك يا وهيبة جرح قلب الجدعان يا سلام يا سلام يا سلام على الجمال والحلاوة. وينطلق رشدي وينطلق مصحوبا زي ما قلنا ببليغ حمدي وعبد الرحمن الأبنودي ويطلعونا عدوية ويطلعونا بقى بلديات وسع للنور آية ليليا قمر بيتنا الصغير الأخضراني كتير كتير كتير. وينتبه عبد الحليم ويقوم ساحب بليغ سحبه شوية لناحيته رشدي يدور على البديل والبديل الحقيقة مختلف. البديل له شخصيته وله أيضا أستاذيته وله ملامح خاصة بيه ما كناش شفناها قبل كده في التعامل مع الغناء الشعبي. هنا الجديد اللي بيقدمهن الأستاذ محمد رشدي هو ملحننا الجميل وموسيقارنا الكبير الأستاذ حلمي بكر. الحقيقة مش بس بليغ اللي دور رشدي على رافض اخر علشان يتعامل معاه، لا كان ايضا الابنودي نفسه راح رشدي دور على حد تاني يكتب له كلام. الله اعلم هل كان من وجهة نظر رشدي انه الابنودي وبليغ اتشغلوا عنه بعبد الحليم، الله اعلم رأيه ان زيادة الخير خيرين، ربما انا ما كنتش عايش معهم هذه الفترة وما اقدرش اقول بالحق ايه اللي حصل بالظبط. لكن جبهة اخرى فتحها رشدي مكونة من الشاعر الاعجوبة حسن ابو عثمان وملحننا الكبير الاستاذ حلمي بكر. ليه بقول الشاعر الاعجوبة؟ حسن ابو عثمان ده اخوانا كان حلاق، وليست هذه بالاعجوبة، يعني مش دي اللي خلتني اقول عليه الاعجوبة. لكن انا قابلت حسن ابو عثمان في معهد موسيقى عربية ايام بداياتي، والحقيقة انه راجل غريب، يعني اما تقعد معاه تحس انه خاص، انه مقفول على حتة بتاعته، انه له عالمه هو شخصيا اللي يصعب عليك اقتحامه. وده هيبان من من من غنوتنا اللي هنتكلم عنها دلوقتي، عرباوي. عرباوي اول تلاقي ما بين صوت رشدي وكلام ابو عثمان والحان موسيقار حلمي بكر. ليه بقى بقول كده؟ بصوا الفكرة. أولا عرباوي، أتصور أن عرباوي هو البدوي اللي كان القبائل البدوية اللي كانت بتعيش على حدود الأرياف على في بعض البلاد. يعني هتلاقوا مثلا، سأل سيد حجاب قال لي في المطرية الأهلية كان عندهم على أطراف بلدهم في بدو عايشين في الشرقية بالتأكيد، عندنا احنا في المنيا في صملوط في بدو عايشين على أطراف بلدنا. اعتقد ابو عثمان كان من المحله، ربما يكون كان في الغربيه برضو حاجه مشابهه. اتصور ان هذا هو العرباوي. على اي الاحوال مش مشكلته هو عرباوي، لان هو نسي الموضوع، ما بقاش مهم عنده موضوع العرباوي اللي هو بيكلمه اللي هو بطلنا في هذه الاغنيه. لكن الاغنيه تحلم احلام شديده التقدميه، الاغنيه عايشه حلم مصري عام غريب جدا الحقيقه. بصوا النبي الصوره، شوف يا سيدي من أولنا، ولا عرباوي ارمي بياضك خط الأناوي أعبر يا عدي. يعني طبعا لا، ما كانش لسه فيه أعبر ولا نكسة ولا حرب أكتوبر ولا حاجة، لا أقصد أقول عدي يعني. وإن كنت فارس يدهم زمانك المهر مركب وانت معدم. جميل جدا، مذهب جميل قوي. إذن سنشارك هذا العرباوي في مجموعة من الأحلام ومجموعة من التصورات ومجموعة من الأماني. طيب، عرباوي يا صحابي، أنا عرباوي يا صحابي، الشابة الحلوة السميورة أم التربيع، بص الصورة، أم التربيع بتغزل بالله على القورة يا سيدي. كملت الصورة بقى وضفاير غارت من القصة، يا سلام، رقصت على رن الخلاخيل وعيون يا صبايا ما تتوصى، ودي كملت الصورة الفظيعة، غية وبتطير زغليل. هذه العينين نظرتها عبارة عن حمام زغليل طاير من الغية، بتبص بصة الله عليها، الشمس تخجل قدام عينيها والبدر يسهى لما يرعيها الى اخره. يعني الحلم بدأ، ابتدى يحكي لنا عن حبيبته. ماشي، الحلم بقى اهو، قلبي يا قلبي يا ابو الحيارة، والله لعملك شارع وحارة. بصوا الفكر التقدمي فين بقى وقتها، هيعمل قلبه شارع وحارة. خدوها بعد كده، منير قال انا قلبي مساكن شعبية يعني، بس الحقيقة اخونا حسن ابو عثمان ورشدي وحلمي بكر قالوها من زمان، وشارع وحارة اوسع من مساكن الشعبية، وشكل الصورة احلى. بصوا، وابنلها عشة بالني الاخضر، ابنلها عشة بالطوب الني، وحبة حبة تصبح عمارة، حبة حبة هنا تحمل كل ما يمكنكم تخيله من شقة وكفاح وعمل واخفاقات ونجاحات الى اخره، حبة حبة، لا قلب السرقة ولا بالتهليب ولا هب تصبح عمارة، لا ده حبة حبة بالشويش. يكبر الحلم ليصبح حلما مصريا، ازاي؟ لبدور الصحراء خضرة ومية، وازرع الحنة بايدها وايديا، بقت مصر بقى، ما بقتش البنت الشابة الحلوة السنيورة، الشابة الحلوة السنيورة تحولت الى مصر، خلاص قدامنا ما فيهاش هزار. اهدى يا قلبي صبرك علي، نحن لا نقرأ الكلام نحن نسمعه، اهدى هنا ممكن تتسمع اهدى وممكن تتسمع اهدى، اهدى الاثنين حلوين، يعني اهدى يا قلبي صبرك علي، اهدى كل الشطح ده يا قلبي، واهدى يا قلبي يعني ترفق، اهدى يا قلبي صبرك علي، كذا كذا. بنوصل للكوبليه الأخير، المغرم صبابة وقالوا لي أهل الهوى غلابة، ولو كانت نغم قلبي ربابة، المهم إيه آخره، أهم حاجة لأصر الهنا في طرحة تلي. بص بص الكلام، راح يجوزها، هيصر الهنا فين؟ في طرحة تلي، ويبدر عشهم ياسمين وفولي، وابدر عشنا ياسمين وفولي، واخلف ظنكم في الحب يلي، فاكرين الهوى دمع وشكاوى. هي حالة سعادة إذن من الأول للآخر، وحالة استغراق في حلم يتحول فجأة إلى حلم قومي مصري من الأول للآخر. حلمي بكر فينو طازة جديد بسلوفانه، ما تفتحش قبل كده. اختار المجير، ما تعودناش حقيقة كتير نشوف ملحنين بيعملوا غنوة مبنية تماما على أساس مقام المجير أو العجم، يعني مش كتير اللي راحوا للمقام ده، علشان صحيح يروح كوبليهات ويرجع، لكن بيرجع للمجير تاني في النهاية، يعني من أوله لآخره المجير مسيطر على الأغنية. طب بيبتدي إزاي؟ بيبتدي بجملة كمانجات، وراها مطبوع على طول بالكورال، بيقولوا عرباوي كده، ويقولوها مرة جواب ومرة قرار، وكأنما هو هنا بيضرب كذا عصفور بحجر واحد، الدخول يشد الانتباه جدا. الطريقة دي في العزف اسمها استكاتو ماركاتو، بيلعبوا بقوة وضربات متقطعة، ودخول الكورال هذا الدخول المسرحي، وكأنهم بينادوا هذا العرباوي في الصحراء مثلا. يعني طبعا ممكن يبقى ده تزايد شوية من الواحد هو بيقول، لكن بالتأكيد خيال الأستاذ حلمي في لحظتها كان عاوز يبدي بداية قوية، بداية لافتة للانتباه، وحقق هذا فعلا. بعدين بيدخل على رتم زفاوي كده على مقسوم، والفرقة بتدخل من أولها شقاوة حلمي بكر. حلمي بكر يا أخوانا أغزر الملحنين المصريين قاطبة بالجمل، عنده الجمل بالكوم فعلا، يعني من أولها شقاوة، هو ينقل من اللحظة الأولى حالة السعادة دي، لكن مش حالة سعادة خايبة، حالة سعادة فيها شجن وفيها جمال وفيها عذوبة. من اول لحظة انا لو انا مثلا قالوا لي لحن عرباوي دي كنت هفكر بمنطق بدوي. الحقيقة هو ما فكرش كده، هو دخل نفسه، دخل حلمي بكر، وبالتالي طلع اللحن مليان جمل ومليان اقول لك افكار. بالظبط هي دي الكلمة اللي عايز اقولها، مليان افكار موسيقية. يعني مثلا دايما التسليم بتاعه عرباوي ترارارارا. طيب لما جه يروح النهواند في الكوبليه الثاني اللي هو قلبي يا قلبي، الكوبليه الاولاني ماجير زي ما احنا، لو عرباوي يا اصحاب الشابه الحلوه السنيوره زي ما احنا في الماجير، لما جه يروح النهواند راح طالع من غير لازمه العرباوي قلبي يا قلبي. ليه؟ الماجير والمنير اخوات، الماجير الكبير والمنير الصغير اخوات، عيله واحده مفيش مشكله. لكن رايح عند الصبا، وده برضو حلم بكر. هنا بقى لازم نقول ان هذا فكر حلم بكر الخاص جدا الملون جدا بلونه هو شخصيا. فيقول لك عرباوي احنا في المجير وعاوز في الدومجير، عايز يروح صبا النوى، مش اصحاب ومش قرايب، يبقى لازم يعمل كوبري. شاطر قوي في ده، راح عامل تيرارارارارا، بقينا في الصبا غرزة صغيرة جدا، ترقيصة ترقيصة في 2 سنتي زي بتوع الكرة كده، بقينا في الصبا. يعني كوبلي ماجير، كوبلي مينير، كوبلي صبا، الرجوع طبعا عن طريق البياتي، عن طريق الماجير في الاخر. ايه الناس كانت بتعمل ايه؟ كانوا يفكروا، كان في شغل، كان في فكر موسيقي، كان في بنا، كان في حاجة جميلة بتحصل. رشدي احنا هنا بنقدم تسجيل من حفلة، هفرجكوا على استقبال الجمهور، اتفرجوا على ثباته الغنائي، هو اول مره واضح بيقدم الاغنيه، هنخليه يقدمها، يعني هنسيب الشريط يقول انه بيقدم الاغنيه، هو منفعل جدا مع الاغنيه، حتى هتلاقوه بيغني مع الكورال، الكورال الجميل عم عبد الفتاح عبد العزيز وعم عزه الشنتوري وعم محي الدين الخضري، صوتهم باين جدا واضح، ويمكن معهم عيسى ونصار امامنا برضه، عم عيسى عم نصار ربنا يديهم الصحه. الكورال جميل قوي، البنات كانوا موجودين، اعتقد سهير وحكمة ورجاء كانوا لازم يكونوا موجودين في الفترة دي. يعني رشدي تحسه انه منفعل جدا وعايز يدي الافلات حقها، وقلقان شوية من بعض السلالم، حلمي حشيها له سلالم، لكن بالرغم من كده بيفوت فيها زي الصاروخ، بسم الله ما شاء الله. يلا تعالوا نسمع الحفلة من اول دخول رشدي. بصوا التحامه بالناس، وبصوا حب الناس له شكله ايه. هيقدم الأغنية وحنسمع سوا عرباوي، حسن أبو عثمان، حلمي بكر، محمد رشدي. عندي الأول لحن جديد اسمه عرباوي، تأليف الأستاذ حسن أبو عثمان وتلحين الأستاذ حلمي بكر، وبعدين نقول عدوية. عرباوي يا اصحاب الشابة الحلوة الصنيورة أم الترفيعة بتغزي الظلاية على القورة. عرباوي يا أصحاب الشابة الحلوة الصنيورة أم الترفيعة بتغزي الظلاية على القورة. وضفاير غارت من قصة رقصت على رن الخلاخيل وعيون يا صبايا ما في توصى غيا وبتطير زغاليل بتبص بصة الله عليها الشمس تخجل قدام عينيها والبدر يسهى لما يراعيها وش حالنا يا ابو قلبي غاوي. وابنلها عشة بالنيل أخضر وحبة حبة تصبح عمارة. قلبي يا قلبي يا ابو حيارة والله لعملك شارع وحارة. قلبي يا قلبي يا ابو حيارة نعملك شارع وحارة وابنلها عشة بالنيل أخضر وحبة حبة تصبح عمارة. لطور الصحرا خضرة ومية وازرع الحنة بيدها وإيديا. لطور الصحرا خضرة ومية وازرع الحنة بيدها وإيديا. انت يا قلبي صبرك عليا والصبر هو البداوي. بابا وقالوا لي اهل الهوى غلابة. والله يا هوى مغرم بابا وقالوا لي اهل الهوى غلابة. انا قلت الشاري وما دمت الشاري لو كانت نغم قلبي رابا. والله يا هوى مغرم بابا وقالوا لي اهل الهوى غلابة. والله يا هوى مغرم صبابة وقالوا لي اهل الهوى غلابة. انا قلت الشاري وما دمت الشاري لو كانت نغم قلبي رابابة. واصر الهنا في طرحة كل وابصر عشينا ياسمين وفل. واصر الهنا في طرحة كل وابصر عشينا ياسمين وكل واخلف صنوفكم في الحب يلي فاكرين الهوى دمع وشكاوي الوقت سرقني والحقيقة مضطر اقدم الغنوة الجاية بدون تعليق، انا بموت فيها وعشان كده لازم اقدمها ولو حتى جزء منها. الغنوة الجاية اسمها كعب الغزال، من احلى اغاني رشدي. الجديد فيها والغريب ان احنا مش متعودين نشوف منير مراد في الشعبي، مش كتير بيلعب شعبي. النقطة التانية حسين السيد ودمه الخفيف عادة، الحقيقة يعني فكرة ليقوم زلزال في حد ذاتها فكرة ظريفة جدا وما كانتش برضو اتقالت قبل كده، وموقعنا في مشكلة سنتين في يومين ويومين في سنتين والجو بتاعه والاخر يقول لك ساعتي وشفتها ما هيش ماشية، ودي حاجات مش ممكن يظبطها ولا مين طبال، يعني حقيقة ظريفة. منير عامل راس وبتحرك منه برضو مقاميا، رشدي جميل، الكورال جميل، الفرقة الموسيقية جميلة، الغنوة على بعضها جميلة. تعال نسمعها وما نضيعش وقت. كعب الغزال، حسين السيد، منير مراد، محمد رشدي. اروح عندك وابيع مواويل، اترك مكة روح تشغلهم ويوم نادي، اترك مكة روح تشغلهم ويوم نادي، ونسيت مواويل بقيت انت لوحدك موال، ونسيت مواويل بقيت انت لوحدك موال، ما تبطل تمشي بحنية، ما تبطل تمشي بحنية، ليقوم بالذات ليقوم بالذات ليقوم بالذات ليقوم بالذات، تعب الغزال يا متحني بدم الغزال، تعب الغزال يا متحني بدم الغزال، تعب الغزال يا متحني بدم وسعد تهرب في اليوم سنتين وسعد تتقرب وتعوض سنتين في يومين خطوتك الحلوة سعد تهرب في اليوم سنتين وسعد تتقرب وتعوض سنتين في يومين هي الغزلان كلها زيك عايشة في قلبي هي الغزلان كلها زيك عايشة في قلبي ولا انت بس عشان بختي عجبك الحال ولا انت بس عشان بختي عجبك الحال ما تبطل تمشي بحنية ما تبطل تمشي بحنية هيهم بالذات هيهم بالذات هيهم بالذات كعب الغزال يا متحني دم الغزال كعب الغزال يا متحني وفات الوقت وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم انه معدنا باذن الله زي النهاردة الأسبوع الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي. كل الشكر لمعاونة أيمن فتحي والصديق المهندس دكتور محمد عبد القادر ومن الهندسة الإذاعية المهندس علي حسن، لهم كل شكري وليكم مني كل الحب.